سريع من لهيتي شق مع خطي الهفوف ولا دريت اللون عند مينا وتعبي بعض الأحيان ما هو بالخروف يتعب الرجالين وعبسه ويزري غير نغمة فلاح المسردي.